Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أخذنا في الدرس الأول تقدم معنا أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث الصحيحين وقلنا أن هذه الطهارة الأصل أنها تكون بالماء إلا إذا كان هذا الماء معدوم أو صاحبه ما عنده القدرة على استعماله كالمريض فلهذا قرأنا باب المياه من الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله استفدنا أن الماء على أقسام عند من؟ على ثلاثة أقسام الأول الماء الطهور ما هو؟ الذي أشمل الماء متى غير؟ نعم يبقى على أصله نعم يبقى على أصله على خلقته ما تغير الطهور الطاهر في نفسه والطاهر لغيره متطهر لغيره سيسا الطهور الطاهر بذاته المطهر أو المتطهر لغيره هذا الماء الطهور il est pur et il purifie كذلك غيره فالماء الطهور يجوز به أن نتوضأ به يجوز نعم بالإجماع هذا واضح القسم الثاني عندك من المياه القسم الثاني الأول الطهور يجوز التطهر به بالإجماع تفضل أنا مغلق بشيء طاهر قبل ذلك الأطخ إجماع أنصت لديه إجماع ثم ننظر المسألة الخلافية الإجماع الثاني يصير القسم الثاني عندك بالإجماع أنه لا يجوز التطهر به تكون الضابط هنا الضابط لهذا القسم إذا دخل نجاسة نعم لونه طعامه أو طعامه أو ريحه أحسنت الماء الطهور دخل على هذا الماء شيء نجس كالبول مثلا فتغير لونه أو ريحه أو طعمه هذا إلى نجس بالإجماع لا يجوز استعماله هذا القسم الثاني البخومي الطهور الدوزيام اختلط بالنجاسة النجاسة لا شانجي إن دو سي تخوا كاركترستيك بالإجماع هذا القسم الثالث الذي حصل فيه الخلاف تفضل مغلق بشعر طاهر لا يتغير الاسم أصل الماء يبقى هذا الشيء على على على مسماه أي سيدلو مثلا خلط هذا الماء لبن Et ça reste de l'eau. La quine, une goutte, deux gouttes, trois gouttes, fahada. Ala sahih, c'est que c'est de l'eau. Donc, yajouz al-wudu bihi. Hada, c'est le qawl sahih. Arrajahahu man? Cheikh al-Islam de Taymiya. Stadala bimada? Voilà. Stadala bimada? Stadala bimada, Cheikh al-Islam? Naam. ما أن نكره في سياق النفي يفيد العموم طنك سيدلو سيبو بالشرط سيكي أبقى النجاسة سي ستو يعني قد دولي كي تنبي دان تون ريسيبيان للي سيبقى نجس دونك سارس دولو دونك سيبو ونغيث في عموم الآية هذا سان باب نفيس كتب الطهارة العلماء يكومون سوما بار هذا الباب باب المياه Pour te montrer, là, cette chose que tu utilises pour faire tahara, tu dois savoir. Est-ce que c'est mashrou, est-ce que c'est pas mashrou, est-ce que c'est tahir, est-ce que c'est pas tahir. Hada, c'est muhim. Et Inch'Allah, avec ces trois accents, c'est mefhoum. Il y a des choses à détailler, dans l'haqiqa, dans le bab, mais le premier livre, n'aktafi bihada. Inch'Allah, avec le temps, vous rajouterez des masa'il ala hada. Lakin, ces bases, l'an, tayyibah, takfikoum. Al-ilm hakada, qalil qalil. On cite tout le premier jour, là, ça n'a pas. Premier livre, t'as des bases, tayyib. Thumma, ta'lamoun anna talib al-ilm, yandur, fi l'kutub al-mutawassu'a, kal-mughni, si l'al-qudra, nail al-awtar, kadalik, sankta tayyib al-majmou' al-nawawi, subul al-salam, al-san'ani, tous ces livres, Tawassi'a, mais à chaque année, ils citent des choses, ils citent des amthila, ils citent des situations, Robama, tu ne penses pas. Et c'est là, avec si tu as compris les bases, ah, mais tu n'as pas compris les bases de tous ces livres, ça t'attaque. Alors là, tu as des osouls, tu sais que tu as des masala yajma, tu sais que tu as des masala yakhilaf, tu sais le qawr rajih, si tu rajoutes des masala ala hada, tayyib. Amma liyaoum, na'khud baban jadidan, ma yata'alak bin niya. Page 24. On avait dit page 25, là, qu'une page 24. Et le bab d'avant, il est lié avec celui d'après. Qala al-Sheikh hafidahu Allah ta'ala wa qawluhu idha qumtum ila salat. Cette risala que Sheikh hafidahu Allah il a tiré de, il a extrait de son sharh ala al-Muntaqa, il l'a appelé tadwin al-fa'idah fi tafsir ayati al-wudu min surat al-ma'idah. Et cette ayah من سورة المائدة فيها قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة on cite le verset entier قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين verset numéro 6 de المائدة la رسالة est fondée sur ce verset قال عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق جسكو كود وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآن قوله عز وجل إذا قمتم من الصلاة حقيقة dans cette partie du verset il y a une إشارة par rapport à la نية قال الشيخ حفظه الله أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة قال الشيخ قال الإمام ابن العربي في أحكامه أبو بكر رحمه الله صاحب أحكام القرآن صاحب العواصم كذلك إمام في السنة إمام من أئمة المالكية ne pas confondre avec Ibn Arabi al-Zindiq هذا c'est بألف واللام on a déjà précisé هذا أما الزنديق c'est Ibn Arabi أما هذا c'est Ibn Arabi avec ألف واللام هذا c'est من أئمة السنة وذاك c'est من أئمة الإلحاد والزندقة قال رحمة الله عليه في أحكامه أحكام القرآن صار كتاب نفيس قال لنا شيخنا فخر الإسلام بمدينة السلام قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة لأن الوضوء حال القيام أو حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن هذا واضح إذا أردتم القيام لماذا العلماء يزون إكسبليكي لبخزي هكذا كما قال لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. Une fois que tu es debout pour faire salat, tu ne peux pas faire l'eau. Là, tu fais l'eau avant. هذا واضح. قال وقال ابن الجوزي رحمه الله قال الزجاج المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى دنا نطخ مثال صاغي هذا في القرآن أن العلماء يأول الآية حتى المعنى لواضحة. Il a donné l'exemple là. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ ظاهر الآية c'est que tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم après avoir lu le Coran. المراد c'est de تستعذ بالله avant de lire. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ أي المعنى فَإِذَا أَرَدْتَ أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. C'est la même chose pour ce verset من سورة المائدة. هذا مفهوم. Donc قوله إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ Tu comprends un terme et ça montre l'importance de tadabbur le Coran. Ce verset, tu comprends la bout min niyya. Idha kuntum ila salat et idha aradtum. Si tu veux faire salat, tu dois faire l'wudu. Hadi l'irada c'est niyya. C'est ça niyya. Si tu veux faire salat, tu dois faire l'wudu. Cette volonté c'est ça niyya. Qala al-Sheikh le bab suivant, ishtiratu niyya fi l'wudu. وأن الجهر بها في سائر العبادات بدعة هذا الباب إن شاء الله واضح نقرأه اشتراط النية في الوضوء أي شرط إنما الأعمال بالنيات Et il va citer une mas'ala qui est liée avec Niyya. Est-ce que tu la prononces à voix haute ou pas? Le Cheikh il a démontré dans le titre que c'est une bid'a. Qu'al Cheikh, hamidallah, wa ala hada taqdir, idha aradtum, aïe le taqdir qu'on a fait, par rapport au verset, idha kuntum ila salat, on avait dit idha aradtum, qu'au l'imam de l'arabie de Wadih ibn al-Jawzi, Cheikh Iha, hamidallah, il a cité hada. Qu'al, wa ala hada taqdir, idha aradtum, ça y akoun fil aya dalilun ala niyya. أنه لابد من نية الدليل هذا التقدير قال ابن العربي أي صاحب أحكام القرآن والإرادة هي النية قوله إذا قمتم إلى الصلاة ونجي نحن المراد إذا أردتم ست إرادة سنية قال فدل على أن النية في الطهارة واجبة فالدليل أن النية سواجب في الطهارة وفي غيرها من العبادات هذا الأصل قال الحافظ ابن حجر في أول كتاب الوضوء من فتح الباري واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إجاب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها أي si vous voulez faire الصلاة ففت الوضوء pour faire cette صلاة لابد لابد ce شرط الطهارة وست إرادة كذلك c'est un deuxième شرط سنية وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية جمهور العلماء على أن الوضوء لابد فيه من نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات la majorité des savants ils ont choisi ce قول أن على أن الوضوء لابد فيه من نية هذا القول الصحيح إنما الأعمال بالنيات في الحقيقة النية c'est quelque chose qui est dans le cœur لابد celui qui veut faire الصلاه il a pas le wudu il sait dans son cœur il doit faire الوضوء et c'est ça النية pas besoin c'est pas une prononciation c'est pas un geste là c'est un عمل قلبي على كل حال il doit faire الطهارة il sait faire الطهارة c'est qu'il a une نية قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة نعم بمعنى النية أي il pense à faire cette chose il a la نية la volonté قال ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان نعم لابد من نية والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام Al-Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, avec ce bab, il montre que niyya, c'est un shart dans toutes les ibadat. Et c'est ça, c'est sahih. Wa dalil, il va citer la parole du prophète sallam, innama l'a'malu bin niyya. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que l'autre c'est un amal? Na'am, il rentre dans le dalil. Innama l'a'malu bin niyya. Qal wa qala ta'ala, qul kullun ya'mal ala shakilatih. Ay ala niyyatih. Ça dépend de la niya. بعض الناس ذو النية حسنة العمل الطيب المقبول. بعض الناس ذو النية سيئة. Ça te donne deux catégories de personnes. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Ça dépend de sa niya. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا. Ça dépend de la niya. لكن il faut la niya là. Et بعض الناس ils ont une bonne niya, بعض الناس ils ont une mauvaise niya. أما est-ce qu'il faut une niya pour l'wudu? لابد. Il faut une niya حسنة. أي il fait ce عمل لله سبحانه وتعالى. Et parce que c'est واجب et parce qu'il le faut pour cela. Allez, هذا il le fait. C'est ça النية. Et في الحقيقة c'est automatique. Comme il démontre شيخ ابن عثيمين كثيرا أن بعض الناس ils ont des وساوس. Ils ont des وساوس. Est-ce que j'ai mis niya? Est-ce qu'il y a أخي t'as été aux toilettes que pour ça? T'as rempli ton récipient que pour ça. Badanas, il pense que niya, il faut prononcer, ou il faut faire un geste à part, ou adan. La niya, ça vient tout seul, pour l'aql. Badanan, antal'an, on va finir ce dors, on va aller à salat d'or. Si t'as pas l'eau d'eau, tu vas aller aux toilettes, repas, t'as besoin, Thomas, tu vas sortir, tu vas remplir un récipient. Tout ça, c'est niya, t'as fait ça avec une niya. Un niya, badanas, ils ont du rouleau vie, grâce à ton ashab le saus. حتى يتعبون ربما في الصلاة إلى في الوضوء ثم الشيطان اللي وسوس est-ce que tu avais une niya ام لا Ya akhi, t'as été te déplacer pour faire l'audou. Toi, tu t'es déplacé pour aller au masjid. Tout ça, t'avais pas de niya. Allez, c'est une nasiha à ceux qui ont cette maladie. Ils se font beaucoup de mal. Rubama, il refait l'audou 5, 10 fois. Et il pense qu'il a pas mis de niya. Akhi, niya, c'est quelque chose dans le cœur. Et c'est avant l'amal. Si tu veux faire ce amal, c'est que tu as cette niya. Et kafa. Fais ta ibada, là t'as trop le shaitan yatrou le hadal bab. L'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il a choisi qawl al-jumhur, et c'est sahih. Anna l'wudu labud min niya. Qala al-hafiz ibn Hajar, rahmatullah alayhi, wa stadalla al-jumhur, ala ishtirat al-niya, fi l'wudu, bil adilla sahiha, al-musarraha bi wa'd, al-thawab alayhi. فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود. نعم صحيح هذا كلام طيب لان الثواب لا ريكومبونس on a vu dans le درس le premier درس certaines récompenses par rapport à l'eau d'eau ça t'efface les péchés الى اخره هذا لا بد من احتساب ولا بد من نيه قال فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب même un مسلم si se lave et c'est pas pour l'eau d'eau, pas pour tahara, pour accomplir cette ibadah salah, il n'aura pas la récompense de l'eau d'eau. Là, ça la bout une niya qui différencie entre le mubah et l'ibadah. La bout. C'est comme le siyam. Maintenant, muslim, le docteur il lui dit tu ne manges pas aujourd'hui. Il lui dit maintenant, aujourd'hui tu ne manges pas du fajr jusqu'au maghrib. Un docteur il lui dit ça. Pourquoi? Pour un ilaj. Il veut le soigner, il a un remède. Ce malade, il doit ne pas manger. Il ne mange pas. Il a pas niyat siyam, il n'a pas niyat l'ibada. Le docteur, il lui a dit ça, il l'écoute. Un autre, il ne mange pas. Min al-fadir et al-maghrib. Il a niyat siyam. Il veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Son but, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sunnah. Mais chacun est majeur. Pourtant, c'est le même amal. C'est quoi la différence? Niyat. Ah, là, c'est la même chose. القول أنه سنشرت لا شك أنه سيقول صحيح قال فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود إلى آخر ما ذكر من شرحه على العبادة المذكورة انتهى نعم الحافظ ابن حجر il explique كلام البخاري et il choisit كذلك ce قول أن الوضوء سنشرت وقال شيخ الإسلام إذا أطلق شيخ الإسلام dans les كتب c'est شيخ الإسلام ابن تيمية. Quand vous avez Cheikh l'Islam et vous n'avez pas de nom après, Al-Aslo, c'est que c'est Cheikh l'Islam de Taymiyyah. Si c'est un autre, il précise. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim. Voilà, il précise. Si ce n'est pas précisé, Al-Aslo, c'est que c'est Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Qala kama fi majmou' al-fatawa, wa attafaq al-fuqaha, ala anna niyat al-amal al-wajib, labud minha fi al-jumla. Na'am, fi al-jumla. Amma huna, wa ba'duhum, ils ont khalif et le qawl al-sahih c'est ma taqaddam qawl al-jumhur safadna an an-niyya c'est un shart fi l'wudu et on répète an hadha c'est une chose qui vient naturellement la tatakallaf t'as pas besoin d'avoir une position précise de dire un kalam là si tu fais l'wudu t'es un muslim aqil c'est que tu fais cet wudu pour faire ta salat, et salat c'est une ibada, etc. Ça va tout seul. Fala tatakallaf, et laisse pas le shaitan rentrer, mais là, dans le bab, t'as appris que an-niya c'est un shart, et tu penses que après avoir fait l'odo, j'ai pas mis niya. T'as mis niya. T'es parti faire l'odo que pour ça. Si on te demande pourquoi t'es parti faire l'odo, chaque musulman, s'il fait l'odo, tu lui dis pourquoi t'as fait cet odo. Il va te dire parce que je veux faire salat. Ah, c'est an-niya. Donc là, t'as trop le shaitan y entre. Avedem. الدين il est يسر ce الدين il est facile Allah subhanahu wa ta'ala il l'a facilité النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré que هذا الدين c'est une simplicité c'est une rahma min Allah فلا يجوز التشدد اه يجوز بعض الناس والله يتعبون في الوضوء في الوضوء il a fait l'wudu 10 fois ربما لا ما ينبغي هذا tu fais l'wudu tu fais الصلاة إن شاء الله تعالى خير مسألة est-ce que il faut la dire à voix haute. قال الشيخ والجهر بها في سائر العبادات بدعة. Que ça soit fait l'odo ou autre, la prononcer à voix haute c'est une bidah. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a jamais prononcé. أنت النية c'est un amal du cœur. T'as l'intention de faire cette chose, pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une ibadah. C'est ça niya et ça s'arrête là. Il n'y a pas de prononciation à faire, de geste à faire, abadan. C'est un amal qalbi. Qala Cheikh al-Islam kama fi majmou' al-fatawa qala al-jahru بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين. هذا نقل طيب لأنه يفيد الإجماع. C'est pas مشروع عند أحد من علماء المسلمين. أي aucun savant, aucun imam من أئمة المسلمين, il a prétendu que اللفظ مشروع. اللفظ بالنية. قال ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. قال وقال أي شيخ الإسلام وأما الجار بالنية وتكريرها فبدعة سيئة باتفاق المسلمين. نقل الإجماع. Dans le premier نقل il a cité l'Ijma, لكن pas directement. Il a dit ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين. Tu comprends l'Ijma, لكن هنا il a صرح باتفاق المسلمين بدعة. خاصة بعض الناس كما قال يكررها إلا غبت حتى في الصلاة تلوفوا هذا هو في الصلاة أكثر من الوضوء يسلب للمؤذن في الإقامة يسمي دون لغو يتطن بعض الجهال يدي صلاة الظهر لله سبحانه وتعالى أو جففق صلاة الظهر بغى الله أو من هذا الكلام يا أخي تبني مسجد كي بغصة ألي ولا فائدة لدي الله سبحانه وتعالى يسي تخبين. Et si le prophète sallam il l'aurait fait, tayyib, on ne se poserait pas de question, on le fait, là, qu'il ne l'a pas fait. قال والخطاب في الآية شامل لجميع المؤمنين من الرجال والنساء وإنما خص بلفظ المذكر تغليبا. نعم. لا شك أن tous ces أحكام s'englobent les hommes et les femmes. هذه c'est une faïda. On ne va pas répéter نحن دائما. لا. Tous ces أحكام الآن qu'on voit dans Tahara, c'est pour les hommes et les femmes. S'il y a un تخصيص, tu auras le تخصيص في finance, c'est une chose. Maintenant, tout ce qui est rapport à les règles, les menstrues pour les femmes, harouf, t'as des adillah khassa pour les femmes. Amma, dès qu'il n'y a pas de dalil, l'asl, c'est que c'est pour le jami. Maintenant, l'an al-niyya, c'est pas que pour l'homme, c'est pour l'homme et la femme, pour chaque mu'min et chaque mu'mina. Qala, innama khussa billafd al-mudakkar taghliba. Naam. Ala kulli hal, hada al-bab il est sah. Wa istafadna anna al-niyya, c'est un shart في الوضوء في جميع العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الجهر بها سين بدعة. الآن tu dois apprendre deux dalils et tu les connais ولله الحمد. إنما الأعمال بالنيات c'est un dalil pour النية. كذلك قول الله عز وجل وإذا قمتم إلى الصلاة أنت tu connais تفسير العلماء وإذا أردتم القيام. deuxième مسألة qu'on a vu التلفظ بها سين بدعة. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا جميع فيه. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. celui qui prétend هذا c'est lui qui donne le dalil. s'il n'a pas de dalil c'est une bid'a. لأن il fait une chose, une عبادة que النبي صلى الله عليه وسلم il a pas fait. ولا شك أن بهذا هو في التعبد. il croit qu'il se rapproche d'Allah. c'est ça le bid'a. se rapprocher d'Allah avec une chose que Allah il a pas légiféré. c'est ça le bid'a. Et كل بدعة ضلالة. ça c'est من الضلال. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه من celui qui prétend à cette chose c'est une bid'a hasana, c'est comme s'il prétend à النبي صلى الله عليه وسلم il a pas transmis. أو il savait et nous a pas montré. il a caché والعياذ بالله. c'est grave مسألة البدعة. فلهذا تتخوف العلماء يشددون القول في هذه المسألة. il prétend que ça fait partie du دين. qui c'est qui lui a dit? الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. دين il est complet. Allah il a parachevé son dîn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des années, des siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça fait partie du dîn. C'est un dalil anna nabi sallallahu alayhi wa sallam talafad bin niyya. C'est un bab muhim. Subhanak Allah wa hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.